بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرات 15 16 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبين الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة أنه الخالق لكل شيء، الزروع والثمار والأنعام، تفرد بخلقها فتفرد بحق الأمر فيها والتحليل والتحريم فيها، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. هذه إشارة إلى بطلان ما أحدثه المشركون من شرائع باطلة من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما أحدثوه من شرائع بغير سلطان من الله، ثم نسبوه زورا إلى الله جل جلاله. فالله جل وعلا يقول: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. فالله جل وعلا كما خلق بهيمة الأنعام بأزواجها الثمانية أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. معروشات يعني قائمة على سوقها، وغير معروشات المقصود أن من الشجر ما يقوم على سوقه، ومن الشجر ما يحتاج إلى قوائم تعمل له عرش سقف حتى يتسلق عليه الشجر، مثل المقارنة بين النخلة والعنب مثلا. النخل يقوم على سوقه، أما العنب يحتاج إلى أن تحدث له بعض العرش بعض السقف لكي يتسلق عليها النبات وتتدلى ثماره من خلالها. معروشات وغير معروشات أي مسموكات وغير مسموكات. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، شكله متشابه طعمه غير متشابه، فقد يتشابه شكله وتختلف طعومه. وسبحان من خلق هذا وخلق ذاك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هي الحديث عن الزكاة محتمل، وإن كانت الآية مكية، لكن قال أهل العلم إن الزكاة قد فرضت إجمالا في مكة وتفصيلا في المدينة. أصل الأمر بالزكاة، أصل إيجابها كان مكيا، تفصيل القول فيها كان مدنيا. وآتوا حقه يوم حصاده، لأن يوم حصاد الزرع هو كيوم حولان الحول بالنسبة لبقية الأموال الزكوية، فالله جل وعلا أمرهم بإخراج زكاتها يوم حصادها إن حملت الآية على الزكاة الواجبة. وقت الحصاد كوقت حولان الحول، أمروا بإخراج الحق في هذا الوقت، فهو الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها، فيتميز المخرج من غير المخرج. في الآية دليل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل. أيضا أمر آخر لطيف، أنها لا تتكرر فيها الزكاة. المحة جميلة، أشار لي الشافعي رحمه الله، لو أنك حصدت من أرضك 100 وسق من خارج بعينه من الأرض، أتيت حقه يوم حصاده، بقي عندك 10 سنين لا تلزمك زكاته مرة أخرى. نعم، لأن الله جل وعلا لم يأمر بالإخراج إلا وقت الحصاد، فلو بقي عندك عمرك كله لا تلزمك زكاته، بينما لو كان عندك مبلغ من المال تلزمك زكاته كل عام. هذا هو الفرق بين زكاة النقود وبين زكاة الزروع والثمار. الزروع التي حصدتها بالفعل، التي جذفتها بالفعل وأصبحت عندك في البيت، يلزمك زكاتها مرة، ولو بقيت عندك بقية عمرك لا تلزمك زكاتها. أما المال تلزمك زكاته كل عام، وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع زكاة الزروع والثمار تجب في كل ما يخرج من الأرض، وأمثل ما قيل في هذا قول أبي حنيفة: وضع الآية نصب عينيه فهدي إلى الحق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وطبعا الزروع والثمار لها نصاب 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، إذا حولتها إلى كيلوغرامات حوالي 650 كيلوغرام تقريبا النصاب من الزروع والثمار. ويعتبر النصاب في الثمر بعد الجفاف، وفي الحبوب بعد التصفية والتنقية. والواجب كما نعلم جميعا العشر فيما سقي بغير مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. فإن سقي نصف العام هكذا ونصف العام هكذا، ففيه 3/4 العشر. في حاجة اسمها الخرص. إيه معنى الخرص؟ التقدير. نعم، قال: يجوز الخرص ونحن بصدد زكاة الزروع والثمار، تقدير ظني يقوم به أهل الخبرة عند بدو صلاح الثمر، يعرف به مقدار الثمر المتوقع والقدر الواجب فيه، ويغتفر في ذلك الخطأ اليسير، ويرد الفاحش إلى العدل. لسه لا تزال الثمار على الشجر، فيأتي أهل الخبرة يقدرون كم يتوقع أن يخرج من هذا البستان، من هذه الحديقة، ثم يقدرون الواجب فيها، فيعرف أهل البستان ما الذي وجب عليهم شرعا، وتطلق يد فيه وقد عرفوا ما هو الواجب عليهم شرعا. النفقات التي تنفق على الأرض لا تستقطع من الخارج من الأرض قبل الزكاة، لكن تستقطع الأجرة، يفرق بين المالك والمستأجر، تستقطع الأجرة من الخارج من الأرض قياسا للأجرة على الخراج. هذه فقط إلماحة سريعة إلى بعض معالم زكاة الحبوب والثمار. في الآية تفسير آخر إن المقصود ليست الزكاة الواجبة، لما شيء يقدم للفقراء والمساكين يوم الحصاد وقد حضروا الحصاد والجذاذ وتشوفت أنفسهم إلى شيء منه وتعلقت أعينهم بهذا المال، فالله جل وعلا يعني ندب إلى أن يرضخوا الفقراء والمساكين شيئا من هذا، ويعني يتركونهم يتتبعون آثار الصرام بعد أن تنتهي. تعرف الفقراء والمساكين ينتشر في الزرع ويلتقطهم هنا البواقي التي تركت، التي تركها من يحصدون أو من يجذون، في الغالب لا يستأصلون، لا يأخذون كل شيء، إنما تبقى بقية. هذه البقية دعها للفقراء يتتبعون آثارها. وآتوا حقه يوم حصاده عند الزرع يعطى القبضة، وعند الصرام يعطى القبضة، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. أقول حتى في الريف أن تترك صغار الأطفال والفقراء تخلي بينهم وبين المكان يأخذون ما فضل وما تبقى، ده إذا لم تحمل على أنها الزكاة الواجبة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيما نفقة في معصية في غير طاعة الله عز وجل فهي إسراف يعني قطعا، وقد نهينا عن الإسراف في كل شيء، لكن لعل المقصود بالإسراف في هذه الآية تحديدا الإسراف في تناول الطعام والشراب، لأنه يضر بالبدن والعقل، لأن جاءت بعد قول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المقصود النهي عن الإسراف في الطعام والشراب لمضرته على البدن والعقل، لكن يبقى أن الإسراف عامة منهي عنه في آيات قرآنية كثيرة، في أحاديث نبوية كثيرة، ومعيار النفقة العدل المحمود شرعا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه هي قاعدة الوسط التي جاءت بها الشريعة في كل شيء والحمد لله. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا ننسى أن الله جل جلاله قد ذم في كتابه هؤلاء الذين كانوا يصرمون ولا يتصدقون، عندما أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود البهيم المدلهم، أصبحت سوداء محترقة، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، إلى آخر الآيات الكريمات. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا ترى الحمولة يعني أو الحمولة ما يركب، والفرش ما يؤكل أو يشرب لبنه. تفسير زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عندما قال الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. هذا القول تشهد له آيات قرآنية مثل قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الحمولة ما يركب والفرش ما يؤكل أو ما يحلب لبنه. وكما قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى أن قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. في آية أخرى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. في تفسير آخر: إن الحمولة الكبار الإبل والبقر، وأما الفرش ما دنا من الأرض كالغنم. ولعل تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو أقرب ما جاء في هذه الآية الكريمة: كلوا مما رزقكم الله من الثمار والزروع والأنعام كلها حلال أحلها الله لكم، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا تتبعوا خطوات الشيطان فيما حرمه عليكم مما أحله الله لكم. أحل الله لكم بهيمة الأنعام فحرمتم الوصيلة والسائبة والحام والبحيرة بأي سلطان بأي برهان؟ على أي أساس قلتم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من ذا الذي حرم هذا وأحل ذاك؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، أو كما قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نذكر مرة أخرى بقول ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام، قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. في هذه الآية بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من بهيمة الأنعام، فيما جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون، تلك إذن قسمة ضيزى. لقد كانوا جهلاء في أن يجعلوا لغير الله نصيبا يتقربون به إلى غير الله، ثم حتى عندما فعلوا هذا ما عدلوا في القسمة وما مضوا في طريق الشرك هذا يعني إلى النهاية بصورة عادلة. فالله جل وعلا يقول لهم: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين، إن الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، بين أصناف الأنعام: الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. كل هذا لم يحرم الله شيئا منه، لا هي ولا أولادها، بل هي مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من أوجه المنافع، كل هذا حلال بتحليل الله عز وجل، فمن حرم فإنما شيئا من ذلك فإنما يفتري على الله الكذب. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هل حرم الذكران من الضأن والمعز؟ إن قلتم نعم لا، لأنكم حر يعني لأنكم تستحلون منها شيئا وتأكلونه وتنتفعون به. إن قلتم بل حرم الأنثيين فأنتم كذبة، لأنكم لا تحرمون الإناث جميعا بل تستحلون منها ما تستحلون. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وهل تشتمل إلا على ذكران وإناث؟ فأنتم كذبة على طول الطريق. لا حرمتم الذكران كلها، ولا حرمتم الإناث كلها، ولا حرمتم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرانا وإناثا. نبئوني بعلم من ذا الذي أخبركم؟ أين البرهان؟ أين السلطان من الله الذي على أساسه أحللتم هذا وحرمتم ذاك؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما تزعمون أن الله حرمه عليكم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى ومن الإبل 2 ومن البقر 2، نفس الشيء، آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. هذا تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من عند أنفسهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التحليل والتحريم قضية إلهية بحتة، لا سلطان لبشر عليها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وطبعا أول من يدخل في قول تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا عمرو بن لحي الخزاعي. لماذا؟ أول من غير دين إبراهيم، أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامي واستجلب عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. نبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيته يجر قصبه في النار، أمعاءه في النار، أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامي وغير دين إبراهيم. ثم قال تعالى قل، الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم المسفوح الذي يتدفق وينهمر عند الذبح ليس الذي يتبقى ويدشع في العروق، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فكل ما أهل به لغير الله فهو محرم، أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ما معنى لا أجد فيما أوحي إلي محرما؟ أي مما حرمتموه على أنفسكم، أو فيما أحله الله في الجملة. الأصل هو الحل، كأن الآية تحتمل معنيين. لا أجد شيئا من الحيوانات حراما إلا هذه المذكورات إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو لا أجد فيما حرمتموه أنتم يا من ابتدعتم التحريم من عند أنفسكم بغير برهان من الله لا أجد فيما حرمتموه على أنفسكم شيئا محرما سوى ما سأتلوه عليكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد ذكرنا أن الشافعي ذكر فسر قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق بأن المقصود به ما أهل به لغير الله، لكلمة وإنه لفسق مكررة في الآيتين كما تلاحظون. طيب لو قال قائل لكن جاءت تحريمات أخرى، يبقى هذه التحريمات فيها رفع جزئي للحصر الوارد في الآية. النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث مني فيرده ويقول بيني وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني حرمت أشياء ليست في كتاب الله هي كحرمتها في كتاب الله أو أشد. ابن عباس يقول كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، نفوسهم تعافها لا تطيق أكلها، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا بأس في الانتفاع بجلد الميتة، لقد ماتت شاة لسودة بنت زمعة قالت يا رسول الله لقد ماتت فلانة تعني الشاة، فقال فلما لا أخذتم مسكها الجلد، فقالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وإنكم لا تطعمونه وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به، أنتم لا تأكلونها هذا الجلد إنما تدبغونه وتنتفعون به، فأرسلت فسلخت جلدها فاتخذت منها قربة حتى تخرقت عندها. قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ابقى الأصل الحل حتى يأتي دليل على التحريم. مما جاء دليل على تحريمه الضفدع مثلا. الضفدع دويبة معروفة تعيش في البر وتعيش في الماء لكن لا يحل أكلها، وأنا ذكرتها بالذات لأنها يعني تأكل في هذه البلاد، وقد تختلط بالحمام الصغير إذا دخل أحد الناس مطعم وهو لا يدري. لقد سأل طبيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنه في أن يجعلها دواء، استأذنه في الضفدع أن يجعلها دواء فنهاه عن قتلها، فلما نهي عن قتلها صارت حراما، لأن من القواعد المقررة في طرق تحريم الحيوانات ما أمرنا بقتله أو ما نهينا عن قتله، قاعدة جميلة في تحريم الحيوانات، ما أمرنا بقتله فهو محرم وما نهينا عن قتله فهو محرم. نعم، تحدث أهل العلم عن أكل السلحفاة واختلفوا في مدى مشروعية أكلها، ويبدو أن الراجح يعني جواز أكلها لعموم قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطر إلى أكل شيء مما حرمه الله عليه غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الهدف من هذه الآية الغاية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصية والحام، فأمر الله رسوله أن يخبرهم بأنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، إنما حرم كذا وكذا وكذا ما ذكر في هذه الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وأما ما عدا ذلك فسكت عنه فهو عفو إلا إذا جاء دليل على تحريمه. فمن أين لكم الدليل على تحريم ما حرمتموه من عند أنفسكم بغير برهان من الله جل جلاله؟ إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر من تفسير هذه الآية على أمل اللقاء بكم في لقاء الغد إن شاء الله في هذه اللقاءات الرمضانية المباركة، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.